اوقات بيكون عندك سؤال عاوز تسأله لشخص معين، ممكن تكون عاوز تسأل السؤال ده بطريقة ودية، وممكن تكون عاوز تبقى خشن في التعامل. طيب هل في فرق في الصيغتين باللغة الإنجليزية؟ ده اللي هنعرفه من خلال الثلاث محادثات اللي معانا النهارده. هنعرف ازاي نعبر عن قلقنا على شخص معين، وهنعرف ازاي نقول عذر عن التغيب. والواجب بتاعك النهارده هيكون انك تكتب سؤال معين بطريقة ودية ونفس السؤال بصيغة تانية اكثر خشونة. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل، وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالمحادثه. المحادثه اللي معانا النهارده بين شخصين يعرفوا بعض، واحد فيهم تغيب عن المدرسه وصديقته عاوزه تطمن عليه، فهتتصل بيه تشوف ما جاش ليه. تعال نشوف اول نسخه من المحادثه. هتسمع مره بدون اي ترجمه او شرح، وبعد كده هعلقلك على بعض النقاط. Why weren't you at school yesterday? I wasn't really feeling well. What was wrong with you? My stomach was upset. Do you feel better now? I don't really feel too well yet. Do you want anything to make you feel better? No, thanks. I already took some medicine. I hope you feel better. Thank you. Why weren't you at school yesterday? طبعا السؤال ده لو كان في الحاضر كنا هنقول why aren't you، ولكن لأنه في الماضي استعملنا weren't. والفرق بين at school و in school قلناه قبل كده، ولكن هفكرك بيه على عجالة. at ليها استخدامين، واحد فيهم شرحناه بالتفصيل في حلقة حروف الجر، تقدر تشوفها من الرابط اللي في وصف الفيديو. وقلنا اننا بنستخدم at للتحديد المطلق، يعني بنضيق بيها الدايرة جدا. لو انت اتفرجت على الحلقة فانت اكيد فاهم، لو ما اتفرجتش عليها اللينك في الوصف. طيب ده الاستخدام الاول لـ at. هناخد بقى استخدام تاني ليها، وهو ان المعنى الايحائي لـ at غير المعنى الايحائي لـ in. لما بقول لك in في جملة زي I'm in the office أو I am in the supermarket، أنت هنا أوتوماتيك بيجي في مخيلتك إني في داخل المكتب أو في داخل السوبر ماركت. إنما لما بنستخدم at مش ده المعنى الإيحائي اللي بيوصل. at بتوحلنا إني في نطاق الكذا، يعني لما أقول لك I am at the park، هنا أنا في نطاق الحديقة، قد أكون بداخل الحديقة بالفعل أو واقف قدام المدخل بره. لما أقول لك I am at school، هنا قد أكون داخل المدرسة فعلا، داخل الفصل، أو قد أكون في الفناء الخارجي أو واقف قدام البوابة برا خالص. فهنا في السؤال لما قالت Why weren't you at school، هنا هي بتسأل ليه ما كنتش في المدرسة ولا في الفصل ولا شفتك في الفناء ولا في أي حتة. وتقدر تستخدم in في نفس المثال ده، فقط المعنى الإيحائي هيتغير ويكون ليه ما شفتكش في الفصل مثلا. I wasn't really feeling well. سؤال مهم هنا بقى، أوقات كتير بنشوف أو بنسمع حد بيقول feel good مش feel well، ده حتى في أغنية مشهورة اسمها I feel good. هل ده غلط ولا عامية فقط ولا إيه الموضوع؟ دي محتاجة تقسيمة مهمة. الأول، هل بنتكلم عن شعور عاطفي ولا شعور جسدي؟ في شعور عاطفي اللي هو emotional feeling، وده معناه السعادة، الحزن، الابتهاج، الحماس، كل دول بيندرجوا تحت الـ emotional feeling، الشعور العاطفي. وفي شعور تاني اسمه الـ physical feeling، الشعور الجسدي اللي هو الصحة والمرض. والتقسيمة دي مهمة جدا انك تاخد بالك منها. لو بتتكلم عن شعور جسدي، صحة ومرض، يبقى اذا تقول feel well، I feel well، I don't feel well. ولو قلت good هنا هيكون غلط. ولكن لو بتتكلم عن شعور عاطفي، emotional feeling، سعادة او حزن، هتقول I feel good او I don't feel good. هنا في المحادثة تغيبت لأني جسديا مش كويس، فقلت I wasn't really feeling well. What was wrong with you? My stomach was upset. طيب انت عارف ان upset يعني حزين، برضو ليها معنى تاني وهي مضطرب. وهنا لما بنتكلم عن المعدة انها upset مضطربة، احنا هنا بنوصف حالة المعدة لما بتخرج عن مسارها الطبيعي لأي سبب، سواء عسر هضم، امساك، اسهال، او اي حاجة تانية ما حددناش بالظبط. ممكن تقول مثلا My stomach is upset في المضارع، او My stomach was upset في الماضي زي المثال ده، او تقول I have an upset stomach في المضارع، او I had an upset stomach في الماضي. طيب بعد كده Do you feel better now? I don't really feel too well yet. كلمة yet هنا معناها لسه أو لحد دلوقتي بالمصري، اللي هي بعد بالفصحى، يعني أنا لا أشعر بخير لحد دلوقتي، أو أنا لا أشعر أني بحال جيدة جدا لسه. طيب بعد كده Do you want anything to make you feel better؟ No, thanks. I already took some medicine. وزي ما قلنا قبل كده مش شرط ان كلمة already فقط تيجي في المضارع التام. تقدر تيجي في اي زمن. بعد كده I hope you feel better. Thank you. طيب ممتاز. اسمع بقى المحادثة تاني بدون اي مساعدة وشوف فاهم ولا لا. Why weren't you at school yesterday? I wasn't really feeling well. What was wrong with you? My stomach was upset. Do you feel better now? I don't really feel too well yet. Do you want anything to make you feel better? No, thanks. I already took some medicine. I hope you feel better. Thank you. طيب النسخة التانية من المحادثة هتكون المتحدثة فيها جافة شوية، يعني أسلوبها مش friendly، مش ودي قوي. طبعا مش وقح ولكن في بعض الخشونة. تعال نشوف. What reason do you have for missing school? I was sick. How were you sick? I had a stomach ache. Did it get any better? I'm still feeling under the weather. Would you like anything for your stomach? I took something earlier. Get better. Thanks a lot. What reason do you have for missing school? كلمة miss school أو missing school معناها يتغيب عن المدرسة. طبعا لما أكلمك وأقولك إيه السبب اللي عندك اللي خلاك تتغيب عن المدرسة أكيد ده مش أسلوب ودي قوي، في بعض الخشونة. فأنت لو عاوز تكون خشن في التعامل مع حد تقدر تستخدم النموذج ده، بدل ما تقول why did you كذا كذا ممكن تقول what reason do you have for كذا كذا. مثلا شخص معين اتصل بيك ممكن تسأله بطريقة ودية لماذا اتصلت بي وتقول why did you call me، أو تسأله بطريقة خشنة وتقول له ما الذي جعلك تتصل بي؟ إيه السبب اللي عندك؟ وتقول What reason do you have for calling me? What reason do you have for calling me? ده أكثر خشونة. I was sick. How were you sick? أنت قد تكون أول مرة تسمع التركيبة دي. How were you sick? دي بنقولها في أغلب الأحيان لما بنكون مش مصدقين قوي الشخص اللي بيتكلم. اللي هي مثلا بالمصري أنا كنت تعبان. كنت تعبان إزاي؟ إزاي دي اللي هي how، فبنقول how were you sick، كيف كنت مريض. طبعا مش مصدق قوي، ده المعنى الإيحائي طبعا اللي بفهمه لما أنت بتستعمل الصيغة دي في السؤال. I had a stomach ache. خلي بالك أن كلمة stomach ache ممكن تتكتب كلمتين زي دي وممكن تتكتب كلمة واحدة كده stomach ache، الاثنين صح. Did it get any better؟ it هنا عايد على إيه؟ على ال stomach ache. I'm still feeling under the weather. كلمة under the weather ده مصطلح معناه مريض، زي بالظبط not feeling well. طيب زي ما تعودنا لما بنتكلم عن مصطلح بنفكر مع بعض ليه الكلمة دي أصبح معناها كده، تقوم تفتكرها لمدة أطول. فكر معايا 5 ثواني كده قبل ما أقولك أنا ليه كلمة under the weather معناها مريض. طيب زمان كان السفر الطويل بيتم عبر السفن، وكان أوقات كتير جدا وبالذات لما يكون الأحوال الجوية سيئة كان بعض المسافرين بيصيبوا دوار البحر، يعني بيكون seasick، فبيضطروا ينزلوا تحت في أسفل السفينة علشان طبعا حماية له من الجو ومن التأرجح اللي بيكون شدته أكتر في أعلى السفينة. ومن هنا جه المصطلح under the weather يعني مريض. Would you like anything for your stomach? I took some medicine earlier. هنا كلمة earlier عكس كلمة later يعني عكس بعدين، قبلين من شوية earlier عكسها later. get better طبعا في فرق كبير بين لما أقولك I hope you feel better وبين لما أقولك get better، بس كده ده بيبقى أسلوب خشن شوية. أدي لك مثال كمان، أنت لو عاوز تقول لواحد مثلا اتفضل اقعد اتفضل استريح هتقوله please take a seat. please take a seat دي مؤدبة ولطيفة. ولكن لو عاوز تكون أكثر خشونة في التعامل مثلا وعاوز تقوله زي ما بتقوله بالعربي كده اترزع هنا هتقوله إيه؟ sit، بس كده sit. فلما بتختصر الحاجة وبتخليها مباشرة كده بيبقى أسلوب أكثر خشونة. طيب فهي بتقول get better فقلنا thanks a lot. طيب اسمع المحادثة تاني كده بدون مساعدة وبعدين هشرح لك كلمتين هيبانوا معانا في النص الثالث للمحادثة اللي مش هشرحه وهيكون في الملف الصوتي اللي تقدر تحمله على تليفونك. What reason do you have for missing school? I was sick. How were you sick? I had a stomach ache. Did it get any better? I'm still feeling under the weather. Would you like anything for your stomach? I took something earlier. Get better. Thanks a lot. Why didn't you go to school yesterday? I stayed home because I wasn't feeling well. What was your problem? My stomach was bothering me. Are you feeling any better? I'm still feeling a little sick. I'm going to the store. Would you like any Pepto-Bismol? That's okay. I hope you feel better. Thank you. طيب في النص الثالث للمحادثة هيبان معانا جملة بتقول My stomach was bothering me. كلمة bother معناها يزعج أو يتعب. فهنا بيقول معدتي كانت تتعبني. كمان هيبان معانا الجملة دي. I'm going to the store. Would you like any Pepto-Bismol? كلمة Pepto-Bismol ده اسم دواء للمعدة. ده شكله. وده بيعالج غالبية آلام المعدة. مشهور جدا لآلام البطن. أوقات أنت مثلا حد بيكون مصدع فبتقول أجيب لك أسبرين. وهكذا هنا بتقول له أنا ذاهبة إلى المتجر تحب أجيب لك Pepto-Bismol؟ تمام الواجب بتاعك بقى إنك تسأل شخص بتحبه ليه ما جاش عيد ميلادك واسأل شخص مش بتحبه نفس السؤال يعني عندك سؤالين واحد فيهم هيكون بصيغة ودية وواحد فيهم هيكون خشن في التعامل كل اللي عليك إنك تكتب السؤال بصيغتين مختلفتين مش شرط تكتب الشخص اللي انت سألته هيرد عليك يقول ايه نشوف الإجابات ونصححها الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا مشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.